kwa kuwa limetajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye sallallahu alayhi wa sallam akalitaja katika sunna yake. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Hatuamini mmoja wenu, bimaana haitakamilika imani ya mmoja wenu, hatta akuna habba ilaihi, mpaka niwe mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanipenda zaidi, min walidihi wa waladihi wannasi ajma'in, kuliko mama yake mzazi, kuliko mzazi wake na mtoto wake, bali kuliko watu wote katika huu ulimwengu. Awe atawekwa mbele kabisa mtu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardhah fi al-Bukhari yaqulu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ya Rasulallah, wallahi mimi nakupenda zaidi wewe kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Ewe Umar, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, haiwezi kukamilika imani yako mpaka unipende mimi zaidi ya nafsi yako. Faqala radiyallahu anhu wa ardhah, la anta al-ana ya Rasulallah ahab ilayya min nafsi. Ya Rasulallah, hivi sasa mimi nakupenda zaidi kuliko nafsi yangu. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, hivi sasa ndio umefahamu ewe Umar na umefikia katika imani iliyo sawa kwa kumtanguliza mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika kumpenda. Ibadallah, hizi ni baadhi ya nusus ambazo zamuhimiza muislamu kumtanguliza mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuliko chochote kile katika ulimwengu huu. Awe atampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika orodha ya wale anaowapenda amweke juu kabisa katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، katika kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sharia imeweka alama ambazo muislamu akipambika nazo alama kama hizo, basi ni ishara nzuri ya kuwa amempenda kweli mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Miongoni mwa alama za kuwa mtu ana mahaba juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kutanguliza kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na amri yake inapogongana na amri ya mtu yoyote katika viumbe. Awe atatanguliza amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kujali yoyote anayekhalifu maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Inma kana qawla almu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Qawli ya waumin, wanapoitwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam ili wahukumu baina yao katika mambo yaliyopita na kujiri baina yao, wao husema sami'na wa ata'na, tumesikia na kutii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hao ndio watakaokuwa wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكو مؤمن وكيوم ولا وكيك كوا أنا ببتيش الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم أمرياته هوان خياري isipokuwa kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa ambia Muhammad, ikiwa kweli mumpenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni mimi. Kwa hivyo utangulize ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya yale uliyopata katika mila za baba na babu, utangulize ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya amri yoyote ya siku ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hii ni alama kubwa ya kuonyesha kuwa mtu ampenda kweli mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, katika alama za kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam الذب عن سنته نكسمام كيهام سنة يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مسلم أتكبال أتسكم واجع إذا لليش سنة يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم بالي وذلليك كيل ونوخليف منين سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. Udhalilifu utakuwa juu ya kila atakayekhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz. Yoyote anayekhalifu na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam basi huyo atakuwa katika wadhalilifu. Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha pitisha kuwa yeye atakuwa mshindi pamoja na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, ikiwa hautanusuru sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, hautanusuru mtume sallallahu alayhi wa sallam sunna zake zinapodhalilishwa. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وبيات يعني خليف يمتوم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أتكو جنوات أنباو وتنصور سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نوتم نصور يمتوم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أتلتواتو أنباو وتنصور سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم iwe badala yao hao ambao wamepa mgongo sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kuna matunda mazuri kwa yule atakayefuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpenda kikweli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun وإن جندنا لهم الغالبون. اسمعوا يا أهل البدع, الله سبحانه وتعالى سمع ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين لما تنقلين نلات ووجوات متومة إنهم لهم المنصورون. الله سبحانه وتعالى أشكوا أهادك وياي أتم نصور متومواك صلى الله عليه وسلم نأتى ونصور متومواك وإن جندنا لهم الغالبون نجشلات اليلتك وشيني. عباد الله, الله سبحانه وتعالى توتنا هادي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله سبحانه وتعالى أتكوا هادكم نصور متموك صلى الله عليه وسلم نوال وليوميننكم فواتك كويل متم صلى الله عليه وسلم عباد الله كنا لما نينجي ambazo sheria imeweka katika kutuwekea wazi ni nani kweli ampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni nani anayedai kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini yuko mbali kabisa na hizi alama sheria ilizoweka. Na biidhnillahi ta'ala tutaendelea kutaja alama ambazo sheria imeweka ili kuonyesha kuwa kweli huyu mtu ampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam au la, na ni juu ya Muislamu anaposikia alama kama hizi ajibidiishe katika kujifananisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujipamba na hizi alama ili awe katika wale ambao wamempenda kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.